وإما أن يقتلوه فيستريحوا بزعمهم من شره، وإما أن يخرجوه ويجدوه من ديارهم، فقل أبدى من هذه الآراء رأي رآه، فاتفق رأيهم على رأي رآه شريرهم أبو جهل لعنه الله، وهو أن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش فتى ويعطوه سيفا صارما ويقتله الجميع قتلة رجل واحد ليتفرق دمه في القبائل فيرضى بنو هاشم ثم بديته فيرضى بنو هاشم بديته ثم حطها بن قوسين ثم حطها بن قوسين ايه تلفوز فيرضى مستقيم بدون فيرضى بنو هاشم من بديته فلا يقدرون على مقاومة سائر قريش، فترصدوا للنبي صلى الله عليه وسلم في الليل ليوقعوا به إذا قام من فراشه، فجاءه الوحي من السماء فخرج عليهم فذر على رؤوسهم التراب. هذا من مكر الله، هذا من مكر الله، خرج النبي من بين هؤلاء المترصدين المستعدين لضربه ضربة واحدة، هكذا جاء في السيرة أنه خرج من بينهم ووضع وذر على رؤوسهم التراب ومشى وهم ينظرون ولا يبصرون. نعم. وأعمى الله أبصارهم عنه، حتى إذا استبطأوه جاءهم آت وقال: خيبكم الله، قد خرج محمد وذر على رؤوسكم التراب، فنفض كل منهم التراب عن رأسه، ومنع الله رسوله منهم وأذن له في الهجرة إلى المدينة، فهاجر إليها وأيده الله بأصحابه المهاجرين والأنصار، ولم يزل أمره يعلو حتى دخل مكة عنوة وقهر أهلها، أذانوا له وصاروا تحت حكمه، بعد أن خرج مستخفيا منهم خائفا على نفسه. شتان بين الحال، خرج شريدا ذليلا خائفا مطاردا، فرجع فاتحا عزيزا. الله مهيبا خيرا، حتى قال النبي لصناديد قريش: ما تظنون اني صانع فيكم؟ قالوا: اخ كريم. فقال: اقول لكم كما قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، فسموا بالطلقاء. نعم. سبحان اللطيف بعبده الذي لا يغالبه مغالب، وقوله: وإذا تتلى عليهم آياتنا، الآيات تقول تعالى في بيان عناد المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا تتلى عليهم آياتنا، الدالة على صدق ما جاء به الرسول. قالوا: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين، فهذا من عنادهم وظلمهم، وإلا فقد تحداهم الله أن يأتوا بصورة من مثله ويدعوا من استطاعوا من دون الله فلم يقدروا على ذلك وتبين عجزهم. فهذا القول الصادر من هذا القائل مجرد دعوى كذبه الواقع. وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولا رحل ليدرس من أخبار الأولين، فأتى بهذا الكتاب الجليل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وإذ قال: اللهم إن كان هذا الذي يدعو إليه محمد هو الحق من عندنا من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قالوا هو على وجه الجزم منهم بباطنهم على وجه الجزم منهم بباطلهم, يعني هذا يعبرون به عن انهم على الحق وان ما جاء به محمد باطل, فلهذا يقولون اللهم ان كان هذا امطر علينا حجاره منه. نعم. والجهل بما اصرار والعياذ بالله وعناد. نعم. والتمادي في الكفر. نعم. والجهل بما ينبغي من الخطاب لو أنهم إذ أقاموا على باطلهم من الشبه والتمويهات ما أوجب لهم أن يكونوا على بصيرة ويقين منه قالوا لمن ناظرهم وادعى أن الحق معه إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له لكان أولى لهم وأشتروا بظلمهم. يعني لو أنهم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق يعني هل ماذا فاهدنا له, هذا هو المنطق, هذا هو المعقول, إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة. نعم. سفر أي سفر. نعم. فمنذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية علم بمجرد قولهم أنهم السفهاء الأغبياء الجهلة الظالمون, ولو عاجلهم الله بالعقاب لما أبقى منهم باقية, ولكنه تعالى دفع عنهم العذاب بسبب وجود الرسول بين أظهرهم فقال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم, فوجوده صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم أمنت لهم من العذاب, وكانوا مع قولهم هذه المقالة التي يظهرونها على رؤوس الأشهاد يدرون بقبحها, كانوا يخافون من وقوعها فيهم فيستغفرون الله تعالى, فلهذا قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون, وهذا مانع يمنع من وقوع العذاب بهم بعدما انعقدت أسبابه, ثم قال وما لهم ألا يعذبهم الله أي شيء يمنعهم من عذاب الله, فقد فعلوا ما يوجب ذلك وهو صد الناس عن المسجد الحرام خصوصا صدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم أولى به منهم, ولهذا قال وما كانوا أي المشركون أولياءه, يحتمل أن الضمير يعود إلى الله أي أولياء الله, ويحتمل أن يعود إلى المسجد الحرام أي وما كانوا أولى به من غيرهم, إن أولياءه إلا المتقون وهم الذين آمنوا بالله ورسوله وأخرجوا الله بالتوحيد والعبادة وأخلصوا له الدين, ولكن أكثرهم لا يعلمون, فلذلك دعوا لأنفسهم أمرا غيرهم أولى به, وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصلية, فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون, يعني أن الله تعالى إنما جعل بيته الحرام ليقام فيه دينه وتخلص له فيه العبادة, فالمؤمنون هم الذين أقاموا بهذا الأمر, وأما هؤلاء المشركين الذين يصدون عنه فما كانت صلاتهم فيه التي هي أكبر أنواع العبادات لا مكان وتصفية أي صفيرا وتصفيقا, فعل الجهلة الأغبياء الذين ليس في قلوبهم تعظيم لربهم ولا معرفة بحقوقه ولا احترام لأفضل البقاع وأشرفها, فإذا كانت هذه صلاتهم فيه فكيف ببقية العبادات, فبأي شيء كانوا أولى بهذا البيت من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون إلى آخر ما وصفهم الله به من الصفات الحميدة والأفعال السديدة, لا جرم أورثهم الله بيته الحرام ومكنهم منه, وقال لهم بعد ما مكن لهم فيه يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس